كل رجل في اليوم الثالث جميع الحصيات ويرتبها برؤيا الى اخر ضمن بحد فترى الله تعالى مرتبا تلك اليوم العقبه ثم اليوم الحادي عشر ثم الف الواحده ثم الثاني عشر ثم الثالث عشر بالنية هذا العمل لكن ذكر الفضل هذا السنه ان ايام كل شيء وقته سنه يوم يوم العيد بوقته ثم الحادي عشر بوقته ثم الف بوقته لكن لو كان بسبب الزحام ما استطاع اخرها نفسه فاخرها ورماها في الثالث عشر وفي الثاني عشر مرتبا اجزاه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.